بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إن ربي على كل شيء قدير. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووقفنا على الحديث 33 من هذا الكتاب. يقول رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. النقطة الأولى والمسألة الأولى في هذا الدرس أيها الكرام التعريف بالراوي، وهو عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن وحبر الأمة، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان هو في تأويل القرآن وفي العلم رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية في هذا الحديث، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الذي في الصحيحين من هذا الحديث، قال ابن أبي مليكة: كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس بدعواهم لدعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي على المدعي أو المدعى عليه. قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال النووي رحمه الله تعالى: روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وهكذا رواه أصحاب السنن وغيرهم. وقال الأصيل: لا يصح رفعه، إنما هو من قول ابن عباس. قال النووي رحمه الله تعالى: إذا صح رفعه بشهادة الإمامين فلا يضر وقفه، ولا يكون ذلك تعارضا ولا اضطرابا. المسألة الثالثة في هذا الحديث: أهمية الحديث. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. وقال بعضهم: هذا الحديث يعتبر أساسا وأصلا في علم القضاء، والحديث مع إيجازه يبين واقع العدالة والإنصاف في الإسلام، وأن كل دعوى ليس عليها بينة فهي مرفوضة. وقال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. وقال السعدي رحمه الله تعالى: هذا الحديث عظيم القدر وأصل كبير من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أصلا يفض نزاعهم ويتضح به المحق من المبطل. المسألة الرابعة: قال النووي رحمه الله تعالى: قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر والأصل براءة الذمة، وإنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه لأنه يدعي ما وافق الأصل وهو براءة الذمة. المسألة الخامسة أيها الكرام: استثنى مسائل يقبل قول المدعي بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته، كدعوى الأب حاجته إلى الإعفاف ودعوى السفيه ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة ودعوى الخنثى الأنوثة أو الذكورة ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه بلا مقابل كصداق الزوجة والضمان لقيمة المتلف وحقوقه ودعوى المرأة انقضاء العدة بالأقراء أو بوضع الحمل ودعواها أنها استحلت وطلقت ودعوى المودعي تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها ويستثنى القسامة واللعان ونحو ذلك. مسألة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر. قال النووي رحمه الله تعالى هذه اليمين تسمى يمين الصبر وتسمى يمين الغموس وسميت يمين الصبر لأنها تحبس صاحب الحق عن حقه والحبس الصبر ومنه قيل للقتيل والمحبوس عن الدفن مصبر. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتضع به مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان وهذه اليمين لا تكون إلا على الماضي ووقعت في القرآن العظيم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ومنها قوله تعالى إخبارا عن الكفرة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ومنها قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية ويستحب للحاكم أن يقرأ هذه الآية عند تحليفه للخصم لينزجر. مسألة السابعة قال السعدي رحمه الله تعالى من ادعى عينا أو دينا أو حقا من الحقوق وتوابعه على غيره وأنكره ذلك الغير فالأصل مع المنكر فهذا المدعي أتى ببينة تثبت ذلك الحق ثبت له وحكم له به وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق في ذمته فإن لم يأتي مدعي الوفاء والبراءة ببينة وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته لأنه الأصل ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه وكذلك دعوى العيوب والشروط والآجال والوثائق كلها من هذا الباب. فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها لأن البينة اسم للمبين للحق ويتتفاوت بتفاوت الحقوق وقد فصلها أهل العلم رحمه الله تعالى. مسألة الثامنة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لو يعطى الناس بدعواهم أي بما يدعونه على غيرهم وليعلم أن إضافة الشيء تكون على أوجه الأول أن يضيف لنفسه شيئا لغيره مثل أن يقول لفلان علي كذا فهذا إقرار. الثاني أن يضيف شيئا لنفسه على غيره مثل أن يقول لي على فلان كذا وكذا فهذه دعوة. الثالث أن يضيف شيئا لغيره على غيره مثل أن يقول لفلان على فلان كذا وكذا فهذه شهادة. والحديث الآن في الدعوة فلو ادعى شخص على آخر قال أنا أطلبك 100 درهم مثلا فإنه لو قبلت دعواه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وكذلك لو قال لآخر أنت قل قتلت أبي بدون بينة لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة. مسألة التاسعة قال السعدي رحمه الله تعالى وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد ولدعى رجال دماء قوم وأموالهم. فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد لاشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ونصر المظلوم وردع الظالم. وقد قال بعض المحققين إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه والله أعلم. مسألة العاشرة قوله لدعى ناس دماء رجال وأموالهم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: واستدل به بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل فلان قتلني أو دمي عند فلان، لأنه إذا لم يسمع قول المريض له على فلان دينار أو درهم فلأن لا يسمع دمي عند فلان بطريق الأولى، ولا حجة لهم على مالك في ذلك لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعي بل إلى القسامة على القتل، لكنه يجعل قول القتيل دمي عند فلان لوثا يقوى ببينة المدعين حتى يبرئ الأيمان كسائر أنواع اللوث. ومما يستدل به على قول مالك رحمه الله تعالى حديث المرأة التي قتلت فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلك فلان؟ قالت: برأسها لا. ثم عدوا ناسا حتى ذكر اليهودي فأشارت برأسها نعم، فجيء به فاعترف فرض رأسه كما فعل بها. المسألة الحادية عشر قوله: ولكن اليمين على المدعي على المدعى عليه أي المنكر. قال ابن دقيق العيد: أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال واختلفوا في غير ذلك، فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق أخذا بظاهر عموم الحديث، فإن نكل حلف المدعي وثبتت دعواه. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يحلف على الطلاق والنكاح والعتق وإن نكل لزمه ذلك كله. قال: ولا يستحلف في الحدود. مسألة الثالثة عشر قال ابن رجب رحمه الله: قوله لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخر يدل على أن مدعي الدم والمال لا بد له من بينة تدل على ما ادعاه، ويدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجل أنه قتل مورثه وليس معه إلا قول المقتول عند موته جرحني فلان أنه لا يكتفى بذلك ولا يكون بمجرده لوثا، وهذا قول الجمهور. ويدخل في عمومه أيضا من قذف زوجته ولاعنها فإنه لا يباح دمها بمجرد لعانه، وهذا قول الأكثرين. ولو ادعت امرأة على رجل بأنه استكرهها على الزنا فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء. المسألة الثالثة عشر كان شريح رحمه الله تعالى وإياس بن معاوية رحمه الله تعالى يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين. وينقل ابن منصور عن أحمد رحمه الله تعالى: إذا قال صاحب الزرع أفسدت غنمك زرعي بالليل ينظر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع لا بد لصاحب الزرع أن يجيء بالبينة. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: كما قال أحمد لأنه مدع، وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم وأن البينة إنما تطلب عند عدم الأثر. مسألة الرابعة عشر قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قوله واليمين على المدعى عليه يدل على أن كل من ادعى عليه من دعي عليه دعوى فأنكر فإن عليه اليمين، وهذا قول أكثر الفقهاء. وقال مالك رحمه الله تعالى: إنما تجب اليمين على المنكر إذا كان بين المتداعيين نوع مخالطة خوفا من أن يبتذل السفهاء على الرؤساء بطلب أيمانهم وعنده وعنده ولو بطلب أيمانهم وعنده يعني عند مالك ولو ادعى على رجل أنه غصب أو سرق منه ولم يكن المدعي أو المدعى عليه متهما بذلك لم يستحلف المدعى عليه. المسألة الخامسة عشر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر إنما أريد به إذا ادعى على رجل ما يدعيه بنفسه وينكر أنه لمن ادعاه عليه. ولهذا قال في أول الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فأما من ادعى ما ليس له مدع لنفسه منكر لدعواه فهذا أسهل. يعني أنت تدعي على شخص وفي شخص ينكر الشيء هذا يقول ليس لك هذا، لكن تدعي شيء على شخص أو تدعي شيئا ليس له مدع ما أحد ينكر أنه لك لا ينكر دعواك فهذا أسهل لأنه من أسهل من الأول ولا بد للمدعي هنا من بينة، ولكن يكتفى من البينة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوة على المدعي لنفسه المنكر. المدعي لنفسه يعني يدعي على شخص وهذا الشخص يدعيه لنفسه وينكر أنه لشخص آخر. مسألة السادسة عشر تنبيهات. لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع وإن غلب على الظن الصدق المدعي. ثانيا اليمين على المدعى عليه على المدعى عليه مطلقا. ثالثا ذكر المال والدم على سبيل المثال وإلا قد يدعي حقوقا أخرى. رابعا لا فرق في ذلك بين الرجل العدل وغيره إذا ادعى شيئا على آخر فلا ينظر إلى قوله إلا ببينة. خامسا القاضي لا يحكم بعلمه إنما يرجع إلى البينات. المسألة السابعة عشر. قال في الوافي قال فقه الحديث وما يرشد إليه. المسألة السابعة عشر سمو التشريع الإسلامي. الإسلام منهج متكامل للحياة فيه العقيدة الصافية والعبادة الخالصة والأخلاق الكريمة والتشريع الرفيع الذي يضمن لكل ذي حق حقه ويصون لكل فرد دمه وماله وعرضه. ولما كان القضاء هو المرجع والأساس في فصل المنازعات وإنهاء الخصومات والحكم الفصل في إظهار الحقوق وضمانها لأصحابها وضع له الإسلام القواعد والضوابط التي تمنع ذوي النفوس المريضة من التطاول والتسلط وتحفظ الأمة من العبث والظلم. خير مثال على ذلك حديث الباب الذي يشرط ظهور الحجج لصحة الدعوة ومضائها ويقرر ما هي حجة كل المدعيين المناسبة له والتي يعتمد عليها القاضي في تعرف الحق وإصدار الحكم على وفقه. مسألة الثامنة عشر البينة وأنواعها. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن المراد بالبينة الشهادة لأنها تكشف الحق وتظهر صدق المدعي غالبا، والشهادة هي طريق هذا الكشف والإظهار لأنها تعتمد على المعاينة والحضور. وتختلف البينة وهي الشهادة حسب موضوع الدعوة وآثارها المترتبة عليها والثابت في شرع الله عز وجل. أنواع الأربعة للشهادات. أولا الشهادة على الزنا وهذه يشترط فيها أربعة رجال ولا يقبل فيها قول النساء. قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وقال سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ثانيا الشهادة على القتل والجرائم التي لها عقوبات محددة ما عدا الزنا كالسرقة وشرب الخمر والقذف وتسمى في الفقه بالحدود ويشترط فيها رجلان ولا يقبل فيها قول النساء أيضا. قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وألحق بعض الفقهاء كالشافعية في هذا القسم الشهادة على الحقوق غير المالية كالنكاح والطلاق ونحوهما فقالوا لا بد فيها من شهادة رجلين حتى تثبت. ثالثا الشهادة لإثبات الحق الحقوق المالية كالبيع والقرض والإيجار ونحو ذلك، فإنها يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. قال الله تعالى في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. اعتبر بعض الفقهاء كالحنفية من هذا القسم الشهادة على سائر الحقوق ما عدا الحدود والقصاص على ما مر. رابعا الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من شؤون النساء كالولادة والبكارة والرضاع ونحوها، وهذا النوع تقبل فيه شهادة النساء وإن انفردنا عن الرجال، وربما قبلت فيه شهادة المرأة الواحدة كما هو مذهب الحنفية. روى البخاري رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج امرأة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، أي كيف تبقيها عندك كزوجة وقد قيل إنها أختك من الرضاع؟ ولم يقل بذلك إلا تلك المرأة. وقال غير الحنفية: لا بد من تعدد النساء حتى تقبل شهادتهن. وحمل مفارقة عقبة لزوجته على الورع والتنزيه، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك. مسألة 19 البينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه. القاضي المسلم مأمور بالقضاء لمن قامت الحجة على صدقه، وسواء كان مدعيا أم مدعا عليه، وقد جعل الشرع الحكيم البينة حجة المدعي إذا أقامها استحق بها من دعاه، كما جعل اليمين حجة المدعى عليه فإذا حلف برئ مما ادعي عليه. ودليل ذلك ما صرحت به بعض الروايات الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، رواه الترمذي. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمدعي: شاهداك أو يمينه، رواه مسلم. والحكمة في هذا التنويع أيها الكرام أن المدعي يدعي أمرا خفيا، فهو بحاجة إلى حجة قوية لإظهاره، والبينة حجة قوية لأنها قول من ليس بخصم فجعلت في جانب المدعي. وأما اليمين فهي أقل قوة لأنها كلام أحد الخصمين والمدعي، والمدعى عليه لا يدعي أمرا خفيا وإنما يتمسك بالأصل واستمرار الحال، فصلحت له الحجة الأضعف وهي اليمين فجعلت في جانبه. مسألة 20 حجة المدعي مقدمة على حجة المدعى عليه. إذا توفرت شروط الدعوى لدى القضاء سمعها القاضي ثم سأل المدعى عليه عنها، فإذا أقر بها قضى عليه لأن الإقرار حجة يلزم بها المقر. وإن أنكر طلب القاضي من المدعي البينة فإن أتى بها قضى له ولم يلتفت إلى قول المدعى عليه أو إنكاره. وإن غلظ الأيمان عن حلف فإنها لا تقبل منه. فإن عجز المدعي عن إقامة البينة وطلب يمين خصمه استحلفه القاضي، فإن حلف برئ وانتهت الدعوى. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، رواه مسلم. فقد سأل صلى الله عليه وسلم المدعي عن البينة أولا ورتب استحقاق اليمين على فقدها، فتقرر أن حجة المدعي قبل حجة المدعى عليه. مسألة 21 رد اليمين على المدعي. إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فأبى أن يحلف وطلب من القاضي أن يحلف المدعي ويأخذ ما ادعاه، فهل يجب يجاب إلى طلبه؟ ذهب بعض الفقهاء ومنهم الشافعية لأنه يجاب إلى ذلك، لأنه من حقه أن يحلف ويبرأ، فإذا رضي أن يقضى عليه بيمين خصمه كان هو الحاكم على نفسه. وذهب بعضهم ومنهم الحنفية إلى أنه لا ترد اليمين على المدعي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمدعي: شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلا ذلك، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ف فدل على أنه لا يقضى للمدعي بيمينه. وأيضا فقد وزع صلى الله عليه وسلم المحجج بين المتداعيين عندما قال البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، رواه الترمذي. فجعل جنس اليمين حجة المدعى عليه، وهذا يدل على حصر اليمين في جانبه. فلو ردت اليمين على المدعي لكان بعض الأيمان ليس في جانب المدعى عليه، وهذا خلاف ما دل عليه النص من الحصر. ولكنه إذا نكل ولم يحلف أنها ترجع إلى المدعي ويحلف ويأخذ ما نكل عن الحلف عليه المدعى عليه. مسألة ثانية والعشرون، القضاء بالنكول. إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل عنها، يعني توقف ما حلف، رفض أن يحلف وامتنع عن اليمين، قضى عليه بالحق الذي ادعاه المدعي لدى الحنفية والحنابل على تفصيل عندهم فيما يقضى فيه بالنكول من الحقوق وما لا يقضى فيه. وحجتهم في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. وكلمة على للوجوب، والعاقل ذو الدين لا يمتنع عن أداء الواجب عليه، فنكوله عن اليمين يدل على كونه مقرا بالحق المدعى عليه أو راضيا ببذل للمدعي، والمكلف له أن يبذل ما هو حق لغيره فيقضى عليه بذلك. وقال المالكية والشافعية: لا يقضى عليه بالنكول، وإنما ترد اليمين على المدعي، فإن حلف أخذ ما ادعاه وإلا فلا. حجتهم في هذا أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يلزمه شيء حتى يقوم الدليل على شغلها بحق غيره، والنكول لا يصلح دليلا على ذلك، لأنه لا كما يحتمل أن يكون تحرزا من اليمين الكاذبة يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة، ولا قضاء مع وجود الاحتمال. المسألة الثالثة والعشرون، متى يحلف المدعى عليه؟ قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى: يحلف كل مدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين، ولا يفرق بين مدعى عليه وآخر. وحجتهم في هذا عموم الأحاديث الواردة في تحليف المدعى عليه. المسألة الرابعة والعشرون، بما تكون اليمين؟ إذا توجهت اليمين على أحد من المتخاصمين حلفه القاضي بالله تعالى، ولا يجوز أن يحلفه بغير ذلك، سواء كان الحالف مسلما أو غير مسلم. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وللقاضي أن يغلظ اليمين بذكر أوصاف الله عز وجل، كان يقول: قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وغير ذلك من الأوصاف التي تجعل اليمين أعظم في نفس الحالف وتكفه عن الحلف إن كان يعلم من نفسه الكذب. ومن هذا إحضار المصحف وتحريفه عليه إن كان الحالف مسلما، مع مراعاة شروط مس المصحف القرآني وحمله وأدابه، وأن يحلف بالله تعالى الذي أنزل التوراة على موسى إن كان يهوديا، وبالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى إن كان نصرانيا، وبالله الذي خلقه وصوره إن كان وثنيا، ونحو ذلك. مسألة الخامسة والعشرون، آداب اليمين. إذا توجهت اليمين على الحالف فيستحب للقاضي ونحوه أن يعظه قبل الحلف ويحذره من اليمين الكاذبة، ويقرأ عليه ما ورد في إثمها من آيات وأخبار. روى البخاري ومسلم رحمه الله تعالى أن امرأتين كانت تخرزان في بيت أو حجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ باشفا في كفها دخلت آلة الخرز في كفها ففدعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله، فذكروها فاعترفت. فإن كان من توجهت عليه اليمين يعلم من نفسه الكذب وجب عليه أن يعترف بالحق الذي عليه ويتورع عن الحلف حتى لا يقع في غضب الله تعالى والحرمان من رحمته. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. والصبر هو التي يلتزم بها ويحبس عليها ويترتب عليها حكمها. وإن كان يعلم من نفسه الصدق كان الأولى في حقه أن يحلف، وربما وجب عليه ذلك كما علم، لأن الله تعالى شرع اليمين في هذه الحالة حتى يصون المسلم حقه من الضياع، وكي لا يتخذ السفهاء دعاوى ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل فيدعون عليهم ما ليس بحق لعلمهم أنهم يتورعون عن الحلف فيقضى لهم بما ادعوه. مسألة 26، القضاء بشاهد ويمين. إذا لم تستكمل بينة المدعي فإن أتى بشاهد واحد ودعواه لا تثبت إلا بشاهدين، فهل تقبل يمينه بدل الشاهد الآخر ويقضى له؟ قال الحنفية لا يقضى بشاهد ويمين في شيء من الأحكام، ولا بد في كل دعوى من استكمالها ببينتها، وإلا حلف المدعى عليه ولا يحلف المدعي في حال. حجتهم في هذا قوله صلى الله عليه وسلم شاهدات أو يمينه ليس لك إلا ذلك، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. وقال المالكية والشافعية والحنافلة يقضى بشاهد ويمين المدعي في الحقوق المالية وما يقصد به المال. وحجتهم في هذا ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. المسألة 27، يمين المدعي مع البينة وتحليف الشهود. علمنا أيها الكرام أن حجة المدعي البينة، فإذا أقامها حكم له القاضي بما ادعاه. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن للقاضي أن يحلف المدعي أن شهوده شهدوا بحق وإذا كان في شك من أمرهم. ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن هذه المسألة فقال قد فعله علي رضي الله عنه، فقال له السائل أيستقيم هذا؟ فقال قد فعله علي، أي كيف لا يستقيم وقد فعله علي رضي الله عنه. هذا يدل على أنه يقول به. وكذلك للقاضي في هذه الحالة أن يستحلف الشهود تقوية لشهادتهم ودافعا للريبة. مسألة 28، أيها الكرام، قضاء القاضي بعلمه. إذا كان القاضي على علم بحقيقة الدعوى التي رفعت إليه فليس له أن يحكم بمقتضى علمه، وإنما يحكم بناء على ما يتوفر له من الحجج الظاهرة للمدعي أو المدعى عليه، حتى ولو كانت هذه الحجج مخالفة لعلمه. والعمدة في هذا ما رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. ألحن يعني أفصح وأقوى بيانا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح أنه يقضي على نحو ما يسمع لا ما يعلم. والحكمة في هذا سد ذريعة الظلم والفساد حتى لا يتوصل قضاة السوء إلى الجور وأخذ الناس بالظنون بادعائهم معرفة الواقع وحقيقة الأمر، وإبعادا للقضاة عن أثار إثارة التهم والشبهات عندما لا يوافق القضاء رغبات المتخاصمين فيتهمون القاضي بالمحاباة والميل وأخذ الرشوة وما إلى ذلك. هذا هو الراجح في الفقه، ولدى المذاهب تفصيلات في هذا تراجع في مواطنها. مسألة 29، القضاء لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. إذا توفرت لدى القاضي وسائل الإثبات أو النفي من الحجج الظاهرة كالبينة أو اليمين قضى بها، لأنه مأمور باتباع ما ظهر له من الأدلة كما مر معنا، فيلزم المقضي عليه بتنفيذ ما قضى به، ولكن يلزمه القاضي. وهذا القضاء قد يكون على خلاف الحق من حيث الواقع، كما لو أتى المدعي بشاهد يزور أو حلف المدعى عليه يمينا كاذبة، ففي هذه الحالة لا يحل للمقضي عليه ما قضي به وهو يعلم من نفسه أنه ليس بحق الله، كما لا يحرم على المقضي عليه ما يعلم من نفسه أنه حلال له وحق. ومثال ذلك لو شهد شاهدان بطلاق امرأة زورا وأنكر الزوج تطليقها وحكم القاضي بالفراق، فإنه لا يحل لهذه المرأة أن تتزوج بأحد غير زوجها الأول لأنها ما زالت زوجة في شرع الله عز وجل، كما لا يحرم على زوجها معاشرتها لأنها في الحقيقة لم تطلق منه. والأصل في هذا ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قضيت له في حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. قد نهى صلى الله عليه وسلم المقضي له أن يأخذ ما علم أنه ليس بحقه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قطعة من النار، فدل على أن القضاء له به لم يحل له له، وبالتالي لا يحرم على خصمه. وهذا هو المفتى به لدى جميع المذاهب المعتبرة. مسألة 30، أجر القاضي العادل. إن واجب القاضي أن يبذل جهده للتعرف على جوانب الدعوى ويقضي بحسب ما توصل إليه اجتهاده أنه الحق وظن أنه الصواب، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها: فأحسب أنه صدق فأقضي فأقضي له بذلك. فإذا فعل هذا كان قضاؤه بالعدل وأثيب على فعله، سواء أصاب الحق وواقع الأمر أم أخطأ، لأنه أتى بالذي عليه من تحري الحق وقضى بما كلف به من الحجج الظاهرة. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، إذا أصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأ له أجر الاجتهاد والخطأ معفو عنه. مثلا 31، قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار. من شروط تولي منصب القضاء أن يكون من يتولاه عالما بالحلال والحرام في شرع الله عز وجل، ولديه القدرة على الرجوع إلى مصادر التشريع الإسلامي واستنباط الأحكام الشرعية للحوادث التي تعرض له، ثم هو مكلف بالاجتهاد وتحري الصواب والقضاء بما ظن أنه الحق. فإن أقدم على القضاء دون روية وبذل جهد، أو كان جاهلا بشرع الله عز وجل، كان آثما، وإن وافق قضاءه الحق وواقع الأمر، لأن موافقته كانت من غير قصد، وإن هو أصاب الحق مرة فسوف يخطئه في كل مرة. والويل كل الويل للقاضي الذي عرف الحق وقضى بخلافه لقاء عرض من الدنيا قليل أو بدافع الهوى والتشفي والظلم. روى أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة 3، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، أسأل الله العافية والسلام. مسألة 32 والأخيرة، هذا الحديث فيه فوائد كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الفائدة الأولى أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودمائهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. ثانيا، أن المدعي إذا أقام بينة على دعواه حكم له بما ادعاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي. والبينة كل ما يبين به الحق ويتضح كما مر معنا، وليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد، بل كل ما أبان الحق فهو بينة. ثالثا، أن اليمين على من أنكر دعوى المدعي. رابعا، أنه لو أنكر المنكر وقال لا أحلف فإنه يقضى عليه بالنكول كما مر معنا. وجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، وأن يجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.